قاع المغاربه انا نتوما وهي وكلنا مغاربه. انا يا المغيبه سامي شايف نور في بلادي. انا يا المغيبه يد في يدك بالخير النادي. يلا انا يا المغيبه شايف نور في بلادي. انا يا المغيبه يد في يدك بالخير النادي. انا اللي لابس رايه كلها حمرا منقوشة فيها في النص نجمه خضرا. انا المقاوم اللي استشهد في بلاده وجاب العز وخلى الارض لولاده. انا بزاف تمشينا في المسيره وفيتنا قران وبيه طبعنا السيره. انا اللي مضيت في الوثيقه الاستقلال. انا اللي كتبت في هاد البلاد اول مقال. انا المعلم انا الاستاذ انا اللي تايق وغنخدم البلاد. انا الصحافي اللي تيقول اشنو كاين وما باعش الضمير وخاش وهل الملايين. انا السياسي اللي تايقف راسه وسايد للقدام وباغي يخدم ناسه. انا الفنان اللي تبين التعبير موسيقى ولا مسرح بالرسم ولا الشعر. في مدوس تلقاني واخا بلا مدسول تلقاني في قاع المعاني واخا قاع ما معول واخا رجعتي للماضي ولا عشي الحاضر امثالي ولا بادي ديما معاكم حاضر. انا يا مغيبه شايف نور في بلادي. انا يا مغيبه يد في يدك بالخير النادي. انا يا مغيبه شايف نور في بلادي. انا يا مغيبه يد في يدك بالخير النادي. سامي انا المغربي الكوبلي التاني شيك يلا. انا اللي مغرب وعندي كل شي بعيد وبلادي ديما في بالي ماشي غير في العيد. انا اللي ساكن في الصحراء المغربيه سبته ومليليه ديالنا تيقو بيا. انا الرياضي وتنمثل هاد البلاد وديما الذهب والنمره واحد عاد. انا اللي قريت ونفعتني القرايه. انا المثال غير شوفو في المرايه. انا المعلم وصنيع اللي في الحومه يدي خدامه وصلاتي قاع مدحونه. انا مول الدار واللي تيقد بالحاله اللي قرا وكبر وربى غير رجاله. انا الشباب دليوما وانا اللي غنكون. انا اللي عندي الثقه باش نبدل هاد الكون. انا اللي هز الميكرو وعمري ما نسالي حيت هاد الشي فاش شايقو مش حال هادي. فين ما دوس تلقاني واخا بلا ما تزول تلقاني في قاع المعاني واخا قاع ما معول واخا رجعتي للماضي ولا عشتي الحاضر امثالي ولا بادي ديما معاكم حاضر. انا يا مغيبه شايف نور في بلادي. انا يا مغيبه يد في يدك بالخير النادي. انا يا مغيبه شايف نور في بلادي. انا يا مغيبه يد في يدك بالخير النادي. انا يا مغيبه شايف نور في بلادي.